خزنتها سأله خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فبكم الأرض فإذا هي تمام.

الدهر وما يسكرون فأنت بنعمة ربك بمجنون فأنت بنعمة ربك بمجنون فأنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن

وانشقت السماء فهي يومئذ

قل أوحي إلي أنه استمع نفر

تذكرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ لَا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب إن علينا جمعه وقرآنه إن